يقول هل التولى شرك أكبر أم أصغر؟ الجواب التولى شرك أكبر لأنها من جملة السحر وهو الذي يسمى سحر العقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.